الله فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ أورد هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن نسأل معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره عبادته، تتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسأله من ربه وما دينه ومن نبيه. فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.